ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه سيجعل الله سيجعل الله بعد يسر يسرا اجعل لها يا ربنا يسرا اجعل لها يا ربنا فرجا اجعل لها يا ربنا فرحا اجعل لها خيرا عظيما يا ربنا وألف بينها وبين زوجها. اللهم اطر يا ربنا ما في قلبها لزوجها اطر يا ربنا ما فيها لزوجها وما في زوجها لها اطره يا ربنا سحرا عظيما اطره يا ربنا سحرا عظيما ابطله يا ربنا حسدا حسدا حسدا شديدا بينها وبينه عليه وعليها فيه وفيها. اللهم اطره يا ربنا ابطل يا ربنا سحرا اكلاه وشرباه ابطل يا ربنا سحرا اكلاه وشرباه لاجل الطلاق والفراق سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل لها يسرا يا ربنا اجعل لها يسرا يا ربنا اجعل لها يسرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا مع هذا العسر مع هذا العسر العظيم يا ربنا اللهم اجعل لها يسرا يا ربنا مع زوجها مع زوجها مع ابي اولادها اجعل لها يسرا يا ربنا معه اقض يا ربنا ما بينهما اقض يا ربنا ما بينهما اقض يا ربنا ما عليهما اقض يا ربنا ما فيهما اقض يا ربنا ما ضيق صدرها اقض يا ربنا ما نفرها من زوجها اقض يا ربنا ما نفرها من زوجها اقض يا ربنا ما جعل فجوة فجوة عظيمة بينهما اقض يا ربنا ما جعل جفافة جفافة جفافا شديدا فيما بينهما سيجعل الله سيجعل الله بعد يسر يسرا اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا يسرا يا ربنا يا ربنا بعد هذا العسر يا ربنا مع هذا العسر يا ربنا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اجعل لها يسرا يا ربنا اجعل لها فرجا يا ربنا اطر يا ربنا حسدا اطر يا ربنا حسدا بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا اطره قديما قديما وسحرا قديما عظيما وسحرا قديما عظيما وسحرا سحرا سحرا في البيت في البيت في البيت في بيته في بيته في بيته في بيته مدهون مدهون مدهون ومرسوس ومذهور ومبرور ومغروز ومغروس اللهم اطره يا ربنا في غرفة نومها في غرفة نومها في غرفة نومها في غرفة نومها اطر يا ربنا هذا السحر اطره في غرفة نومها هناك في غرفة نومها في غرفة نومها في غرفة نومها وفي الصلاة وفي الصلاة وفي الصلاة وفي المجالس وفي غرف الطعام وفي المطابخ اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا فيها اطره يا ربنا فيها في بطنها في بطنها في بطنها وفي بطن زوجها في بطنها وفي بطن زوجها اللهم اطر السحر العظيم يا عظيم اطره يا ربنا اكلته واكله اطره يا ربنا شربته وشربه اطره يا ربنا اطره شمته شمته وشمه اللهم اطره يا ربنا مشموما مشموما في بخور وعطور ونباتات واعشاب اللهم اطره يا ربنا مشموما في مسحوق في مسحوق في مسحوق في مسحوق اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا في مسحوق اطره يا ربنا في مسحوق اطره يا ربنا في مسحوق اطره يا ربنا في مسحوق اطره يا ربنا مشموما في عطور وبخور في العودة في العودة اطره يا ربنا هذا السحر العظيم اطره يا ربنا ابطل اللهم اطره يا ربنا واخذ من شعره وشعره اللهم اطر هذا السحر العظيم اللهم اطره يا ربنا من قريبة لها من قريب لها من قريبة الله لا لا من قريبة الله من قريب الله اللهم يا ربنا اطر هذا السحر اللهم اطر هذا السحر العظيم يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر ومعه عاشق في جسدها ومعه عاشق في جسدها ظلمها وطغى وبغى عليها. عليك به يا ربنا في رأسها، عليك به يا ربنا على جمالها وبهائها ونظارتها وسياكتها، عليك به يا ربنا عاشقا في قلبها هذا واستقر في قلبها وصدرها وبطنها ورحمها. عليك به يا ربنا يؤذي أولادها، عليك به يا ربنا يؤذي أولادها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى عليها. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار، أطلها يا ربنا، أطلها من يهود اليمن، أطلها يا ربنا من يهود اليمن، أطلها يا ربنا من يهود اليمن، أطل يا ربنا هذا السحر يا ربنا من السودان والحبشة، من السودان والحبشة ومن يهود اليمن، ومن يهود اليمن. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على سوئها يا ربنا وعلى شر عظيم عليها يا ربنا وعلى ضرها وعلى ضرها وعلى وعلى شر مستطير وعلى سوء عظيم فيها وعليها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا سحر حسد وحقد عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، أولادها، أولادها. أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما يسبب حرارة في جسدها، حرارة وبرودة، حرارة وبرودة. أطل يا ربنا ما يسبب الخوف، الخوف، الخوف، الخوف والرهبة والرعب والرعب والروع والروع والروع والروع الشديد. أطله يا ربنا أطل، أطل يا ربنا ما سبب الاكتئاب، الاكتئاب، الاكتئاب والنفسية، والنفسية الهابطة والنفسية والنفسية والنفسية المتدنية. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر، اطل يا ربنا اثرا قويا عظيما يا ربنا اثر على نفسيتها، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، وسبب الغضب الشديد والعصبية والعصبية والعصبية والعصبية والعصبية والعصبية والعصبية والعصبية. اطل يا ربنا هذا الحسد، حسد أطله يا ربنا، أطل يا ربنا حسدا، حسدا، حسدا على الحسن. اللهم أطل يا ربنا الحسد على الحسن، على الحسن، على الحسن والجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة يا ربنا على ذوق الرفيع. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. اللهم أطله يا ربنا، أطله ليلة زواجها، أطله يا ربنا ليلة زواجها، ليلة زواجها، ليلة زواجها، أطل حسدا عليها ليلة زواجها. أطل ترى عيون، عيون تسلطت عليها، عيون توجهت إليها، عيون، عيون وأحساد وأسحار، وأسحار من إنس وجان، وأسحار من إنس وجان تسلطت عليها ليلة زواجها، ليلة زواجها، ليلة زواجها، مفرقة بينها وبين زوجها، مفرقة، مفرقة، مفرقة، مفرقة، مفرقة، مفرقة. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله يرقي كيامة الله، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. طمئن قلبها يا ربنا، طمئن قلبها يا ربنا، واجعل لها يا ربنا ولنا أجمعين نورا، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اشرح صدرها يا ربنا لزوجها، اشرح صدرها يا ربنا للرجوع لزوجها، اشرح صدرها يا ربنا، اشرح صدرها يا ربنا وازل ما عليه. كلا بل ران على قلوبهم، ران على قلوبهم، ران على قلوبهم. أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما أثر على قلبها، ما صدها عن زوجها. أطل يا ربنا ما ملأ قلبها على زوجها، ما ملأ قلبها على زوجها. يا ربنا أطله يا ربنا، أطله يا ربنا بسبب السحر العظيم، بسبب سحر، سحر، سحر، سحر، بسبب سحر، سحر، سحر، سحر مأكول، مأكول ومشروب، مأكول، مأكول، مأكول ومشروب، ومشروب، ومشروب، ومشموم، ومشموم، ومشموم، ومشموم، ومغروز، ومدفون، ومرشوش، ومنثور، ومذروق، بسبب حسد، حسد، حسد عليها وعلى زوجها، حسد، حسد، حسد، حسد بينهما وعليهما وفيهما، بسبب عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، حسودة، حاسدة، حاقدة، بسبب عيون، عيون، عيون معجبة، معجبة، معجبة ومشتهية متمنية متهنية. أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزع يا ربنا الأحساد يا ربنا والعيون والعقد. اللهم أطل أثر النفس، نفس عليها، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس أبطلها أبطلها أبطلها نفس عليها نفس خبيثة نفس نفس نفس نفس نفس عليها نفس نفس نفس على جمالها جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وعلى وعلى قوة شخصيتها وعلى قوة شخصيتها نفس نفس على قوة شخصيتها نفس نفس نفس بينها وبين زوجها نفس نفس نفس نفس نفس نفس اخرجي يا نفس اخرجي اتق الله يا نفس اتق الله يا نفس تريدين طلاقا بينها وبين زوجها اتق الله يا نفس اتق الله اتق الله يا نفس اتق الله يا نفس اتق الله يا نفس اتق الله يا نفس اتق الله اتق الله يا نفس نفس تريدين الطلاق تريدين الطلاق بينها وبين زوجها اتق الله اتق الله وذكرك الله والدار الآخرة وذكرك الله والدار الآخرة ستموتين غدا وستموت هي غدا وسيموت زوجها غدا وستعرضون أمام الله سبحانه وتعالى في محكمة الله قاضيها سبحانه اتقوا الله اتقين الله اتق الله اتق الله يا نفس اتقين الله يا أنفسا يا أنفسا فيها في راقها في جمالها وبهائها ونظارتها وسياستها وعلى نفسيتها نفس نفس اتق الله يا نفس نفس نفس نفس على صدرها على قلبها مفرقة مفرقة نفس نفس نفس ليلة زواجها أثرت عليها ليلة زواجها نفس نفس على جمالها على بهائها على نظارتها على على هدايا أعطيتها على هدايا وعطايا ليلة زواجها ليلة زواجها وعلى وعلى ظهورها بأبهى صورة بأبهى حلية تبارك الله تبارك الله فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا السحر سحر سحر اللهم أبطل سحر سحر سحر قوي قوي عظيم يتجدد يتجدد يتجدد سرى في دمها سرى في دمها جرى في عظامها جرى في دمها جرى في عظامها جرى في أجزاء جسدها اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا الحسد حسد حسد عليها حسد حسد بينها وبين زوجها حسد شديد من أهله من أهله من أهله من أهله من أهله من أهله حسد حسد عيون عيون أنفس أنفس من أهله من أهله من أهله من أهله من أهله من أهله من أهله من أهله من أهله من أهله من أهله من أهله حسد شديد وعيون عيون أنفس أنفس من أهله من أمه من أمه من أخواته من أخواته من أخواته من أخواته من أخواته من أمه من أمه من أمه من أمه من أخواته من أخواته من أخواته من خالاته وعماته من خالاته وعماته من خالاته وعماته وبناتهم من أخواله وأعمامه وبناتهم اللهم أبطل هذا الأثر العظيم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا شديدة قوية عظيمة أثر على نفسيتها أثر على نفسيتها أثر على حملها حملها حملها حملها نفس نفس اللهم اطلع ثرها نفس سيجعل الله بعد عسر يسرا وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة ورحمة سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها سنعيدها سيرتها الأولى اطل يا ربنا حسدا حسدا شديدا ضيق صدرها ضيق صدرها سبب الاكتئاب سبب الاكتئاب سبب الاكتئاب سبب وسوسه وسوسه وسوسه وسوسه وسوسه وتفكيرا سلبيا سبب تفكيرا سلبيا سبب تفكيرا سلبيا سبب تفكيرا سلبيا اللهم اطل اللهم اطل في الراس في الراس في الراس في الراس في الوجه في الوجه على جمال الوجه جمال الوجه على جمال الشعر على جمال الشعر وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الذكاء والعبقرية اللهم اطر هذا الحسد الشديد وأثر العيون عيون عيون عيون عيون اطر أثرها يا ربنا اطر أثرها يا ربنا قوية نافذة قوية نافذة قوية نافذة قوية نافذة اطر أثرها يا ربنا قوية نافذة قوية نافذة قوية ناشبة ناشبة في رأسها نافذة نفذت نفلت إلى أحشائها نفلت إلى أحشائها اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر العظيم بسم الله بسم الله يقي قيامة الله والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس على الفكر على العقل على الإدراك على الذهن على الذاكرة على الدماغ بسم الله على الوجه الجميل على على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة بسم الله بسم الله بسم الله عليك وزوجك عليك وعلى زوجك عليك وعلى زوجك عليك وعلى زوجك بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا اللهم يا ربنا أطل يا ربنا أطل ما بينها وما بين زوجها ودك يا ربنا حصونا بينها وبين زوجها على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق بسم الله بسم الله أطل يا ربنا ما بينها وما بين زوجها يا ربنا دك ما بينها وما بين زوجها دكها دكا دكا حصونا حصونا كالجبال كالجبال كالجبال كالجبال حصونا حصونا كالجبال حصونا كالجبال حصونا كالجبال دكها يا ربنا دكها يا ربنا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا دكا دكا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا نسفها يا ربنا نسفها نسفها نسفها نسفها يا ربنا حصونا بينها وبين زوجها بينها وبين أبي أولادها يا ربنا يا ربنا بسم الله وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم شرح الله صدرها صدرها يا ربنا لزوجها شرح صدرها لزوجها لزوجها لزوجها نور على نور اشرح يا ربنا صدرها اشرح صدرها لزوجها يا ربنا افتح قلبها يا ربنا يا ربنا يا ربنا لزوجها يا ربنا وازل حجوبا حجوبا حجوبا يا ربنا ودك حصونا بينها وبين زوجها عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها دك يا ربنا حصونا دك يا ربنا حصونا يا ربنا بينها وبين زوجها بسم الله بسم الله دك يا ربنا حصونا وانسف يا ربنا جبال جبال سحر جبال عقد جبال حسد حسد وانفس انفس أنفس أنفس بينها وبين زوجها مفرقة مفرقة مغلقة موسوسة موسوسة موسوسة يا رب يا رب على الهجران على الهجران على الهجران على الهجران أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك بسم الله بسم الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا بسم الله يرقيك يا أمة الله أنت وزوجك أنت وزوجك وأولادك بسم الله احفظ يا ربنا بيتها احفظ يا ربنا أمتك وزوجها وأولادها بسم الله بسم الله هو الذي أنزل السكينة اجعل يا ربنا في قلبها سكينة سكينة سكينة سكينة سكينة سكينة سكينة يا ربنا وفي قلب زوجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل لهما يا ربنا سكنا طيبا مباركا يا ربنا وسكينة وسكينة وسكينة يا ربنا وقربا بينها وبين زوجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وأزل يا ربنا البعد يا ربنا وأزل يا ربنا الجفاء الجفاء والجفاف والجفاف بينها وبين زوجها عليها وعلى زوجها بسم الله بسم الله بسم الله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أطل يا ربنا ما بينها وما بين زوجها، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا. سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. اللهم ألف بينها وبين زوجها يا ربنا، وبين كل زوجين يا ربنا. اللهم يا ربنا تأليفا يا ربنا، وقربا يا ربنا، ومحبة يا ربنا، وعشقا بين كل زوجين يا ربنا، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها. بسم الله. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، قربا قربا قربا قربا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعل يا ربنا قربا بينها وبين زوجها، اجعل بينهما قربا قربا، وحبا وحبا، وعشقا وعشقا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على حب زوجك في قلبك، بسم الله، على حبك في قلب زوجك، بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور، بسم الله بسم الله بسم الله. وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على قلبك يا أمة الله، على قلبك، على قلبك. بسم الله بسم الله. ربنا اكشف عنا العذاب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عليك يا أمة الله. بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله بسم الله. ونراه قريبا. بسم الله بسم الله. فتبارك الله. بسم الله بسم الله بسم الله. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا. أمسك عليك زوجك. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم اجعل يا ربنا في قلبي وقلبها وقلوبنا أجمعين سكينة يا ربنا يا ربنا. أنزل علينا السكينة السكينة السكينة. بسم الله. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين. يا رب اجعلنا مؤمنين يا ربنا، واجعل يا ربنا القرآن العظيم شفاء لنا ورحمة يا ربنا، وسكينة وطمأنينة يا ربنا، وهدى يا ربنا، ورشادا. علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا وشاهدا لنا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم افتح يا ربنا لها ولنا أجمعين بالفاتحة، وقنا وقيها يا ربنا بالواقية، وقفها وقفنا أجمعين بالكافية، واشفها واشفنا أجمعين بالشافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد،